حجابي أساسي غدا جنتي شموخ اعتزازي ومن عفتي فرضت احترامي بكل الوجوه على دين ربي العلا فطرتي بإسلامنا نهج دين الحنيف عفاف وستر لوجه عفيف هداني إليه الإله اللطيف حجابي وتسمو به أمتي حجابي وتسمو به أمتي أتانا من الخير أغلى خطاب يصوغ المعاني بأزكى كتاب يصون الكرامات هذا الحجاب ورضوان وقد جانا بين هدي الحبيب بيان وذكرى لقلب منيب به اليوم فخري فمن ذا يعي وعشق حجابي سقام جتي وعشق حجابي سقام جتي حجابي أساسي غدا جنتي شموخ اعتزازي ومن عفتي فرضت احترامي بكل الوجوه على دين ربي العلا فطرتي سيبقى حجابي بكل العصور وقد زادني الله بالخير نور وبين الحنايا فؤادا وقول ليبقى حجابي هنا عزتي ليبقى حجابي